منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من الدروس التي تنتظم قواعد في فهم السنة النبوية، وذلك في هذه الدقائق التي نتحدث فيها ونحن نواصل الحديث في هذه الحزمة التعليمية من منصة زادي التعليمية في نقطة محددة تتعلق بالمبادئ الأساسية لفهم السنة النبوية. من هذه المبادئ أيها الإخوة والأخوات، أولا أنه لا حجة لأحد خالف قوله سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأن الإحاطة بالسنة كما قال أهل العلم لا تتأتى لأحد من الناس، حتى ولا للصحابة رضي الله عنهم بأعيانهم، أما الإحاطة بالسنة لجميع الأمة فهذا لا شك فيه، لأن هذا من جملة حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. ولهذا قال الإمام الشافعي فيما يتعلق بهذه الجزئية: أجمع كل من نعلم من أهل العلم أن من تبينت له السنة أنه لا يحل له أن يتركها لأجل مخالفة أحد من الناس. والسبب في هذا أيضا من جهة المعنى أن ترك السنة واتباع قول فلان أو فلان أن هذا في الواقع لا يزيد الأمة إلا فرقة واختلافا، وهذا ملاحظ في أحوال بعض الذين يتعصبون لأقوال أئمتهم المتبوعين ومن أشهرهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين، مع أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم يعني اتفقوا وأجمعوا على أن أنهم يقولون عبارة مشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي هذا يقول الناظم: وقول أعلام الهدى لا يقبل كلامنا إلا بنص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. في أبيات طويلة لا أحب أن أطيل بذكرها هنا، إنما المقصود أن الأئمة هؤلاء مع أنهم أوصوا أتباعهم في المذاهب الفقهية بأن لا يتعصبوا لهم، إلا أنه لما وجدت صورة التعصب، هذا يتعصب لأبي حنيفة وهذا يتعصب لمالك وهذا يتعصب للشافعي وهذا يتعصب لأحمد، حصل من ذلك تفرق واختلاف. وهكذا فيما يتعلق بمن استبانت له السنة واتضحت له وأن هذا قوله عليه الصلاة والسلام وأنه لا ناسخ له ولا مقيد ولا مخصص، فيجب عليه أن يأخذ بهذا الحديث مع مراعاة بقية الأدلة والضوابط التي سبقت الإشارة إليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لها. المبدأ الثاني من مبادئ فهم السنة النبوية أن السنة لا يمكن البتة أن تخالف شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، والسبب في هذا أن السنة وحي والقرآن وحي، وقال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالمقصود أن السنة وحي، فإذا كانت السنة والقرآن هذا وحي وهذا وحي فلا يمكن أن يتعارض البتة، إنما يوجد التعارض في نظر الإنسان وفي فهمه وتفكيره. وسبب الخلل في الفهم أحيانا يعود إما إلى نقص العلم، وإما إلى القصور في البحث، وإما إلى سوء القصد أما سوء القصد فلا مخرج له إلا أن يتوب الإنسان ويصحح نيته، وأما قلة الاطلاع أو القصور في البحث فيعالج بالاطلاع والسؤال. وأيضا من الأسباب في وجود التعارض أحيانا هو سوء الفهم وليس سوء القصد، وبينهما فرق، فيفهم الحديث هذا على وجه والآية على وجه فيظن أن بينهما تعارضا، والأمر ليس كذلك. فعلى من وجد عنده قصور في العلم أو قصور في الفهم أن يسدده بمزيد من الاطلاع والسؤال والبحث، وأما سوء القصد فلا علاج له إلا بأن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويكون قصده في البحث حسنا وسليما. أيضا من المبادئ العظيمة في فهم السنة أن الناس كلهم لا يمكن أن يطبقوا على مخالفة سنة ثابتة محكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قلنا ثابتة ومحكمة لأن بعض الأحاديث تروى لكنها لا تصح، وإنما قلنا محكمة أيضا لأن بعض الأحاديث بالفعل قد تكون صحيحة وثابتة لكنها منسوخة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مجالس قادمة ودروس قادمة، أنه لا بد ليكتمل الفهم وليكون صحيحا وسليما من اعتبار قواعد فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من القواعد المرعية في فهم النصوص. فالمقصود أنه إذا صحت سنة فلا يمكن أن يخالفها المسلمون البتة. فإن وجدت إجماعا وإطباقا على مخالفة حديث ما فانظر في سبب المخالفة، فقد يكون هذا الحديث منسوخا، قد يكون هذا الحديث أصلا لم يثبت، قد يكون هذا الحديث مقيدا من إطلاق، وقد يكون الحديث مخصصا من عموم، إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض لهذه الأدلة. وأيضا من الأشياء التي يعني توضح هذه النقطة من الناحية العقلية أنه لا يمكن للمسلمين أن يخالفوا سنة ثابتة، لأن مخالفتهم لها يعني ترك العمل بها، وترك العمل بها يعني إهمالها، وهذا مناف تماما لكمال الدين وحفظه الذي وعد الله تبارك وتعالى به. أيضا من المعاني أو من الأمور التي لا بد منها في فهم السنة، وهي قضية مهمة جدا ولها صلة بما سبق لكن نفردها لأن الإشكال فيها كبير جدا، وهي أنه من القواعد المحكمة والمقررة عند أهل العلم أنه لا تعارض أبدا، يعني من جهة الحديث النبوية بعضها ببعض لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي من كل وجه. ولهذا جزم ابن خزيمة رحمه الله، وهو من أئمة الإسلام الكبار وكما يقال من رؤوس فقهاء المحدثين، كان يقول كلمته المشهورة: من تعارض عنده حديثان فليأتني بهما أؤلف بينهما. ووجه التأليف بينهما له أو أوجه التأليف بين الأحاديث التي متعارضة في الظاهر كثيرة جدا. فمثلا على سبيل المثال قد يتعارض عندنا حديثان لكن نجد أن هذا الحديث صحيح والثاني ضعيف، إذن زال التعارض. قد يتعارض عندنا حديثان لكن نجد أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قد يتعارض عندنا حديثان لكن يكون هذا مطلق وهذا مقيد. وقد يتعارض عندنا حديثان لكن يكون هذا عام وهذا خاص، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الأحاديث. حتى إن الحافظ العراقي وهو شيخ الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر عشرات تبلغ قرابة 50 من أوجه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ولهذا نحن نتأدب حينما نقول التعارض بين الأحاديث نقول في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأنه لا يمكن أبدا كما أشرنا أن يوجد تعارض حقيقي من كل وجه بين حديثين صحيحين ثابتين أو محكمين، أي لا اشتباه فيهما، لا نسخ ولا تقييد ولا إطلاق، لا يمكن أن يوجد هذا بين حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا فهم السنة والعمل بها، وإلى أن ألقاكم في لقاء متجدد عبر هذه المنصة التعليمية زادي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.